بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 17 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى 4 أبواب. الأول باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. الثاني باب قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. الثالث باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الرابع باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، أي إذا أحل العلماء أو الأمراء شيئا فأطاعهم أحد في ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى، كذلك إذا حرموا شيئا أحله الله سبحانه وتعالى فقد اتخذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. وذلك لقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم علماء اليهود، ورهبانهم أي العباد أربابا من دون الله. وقد تقدم تفسير هذه الآية في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال ذلك حينما قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم أي بالحج، أحرم بعمرة ثم أحل منها ثم أحرم بالحج. فقال عروة ابن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس ذلك يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أهل العلم ليس لأحد أن يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت أي اتضحت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، يعني لا يجوز لأحد أن يقول في الدين قولا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم، إذا قال أحد من الناس شيئا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب ترك قوله وعدم الالتفات إليه. قال رحمه الله وقال الإمام أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة ويذهبون إلى رأي سفيان، أي يميزون الحديث الصحيح من غيره ثم يعرضون عن الحديث الصحيح إلى قول عالم من العلماء كسفيان رحمه الله تعالى. وهذا فيه ذم من يقدم قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي فليحذر هؤلاء من مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو نحو ذلك، أو يصيبهم عذاب أليم بقتل أو حد أو حبس في الدنيا. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعي واتباع لمن قبلهم، لا يتكلمون في الدين بلا علم فإن الله حرم ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إن لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مفسر للآية، فمن أطاع مخلوقا في معصية الخالق واعتقد جواز طاعته أو وجوبها فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه جعل التحليل والتحريم لغير الله تعالى. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النور، وهي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الثانية تفسير آية براءة، أي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، ظن عدي رضي الله عنه أن العبادة فقط في السجود والركوع لهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة تشتمل أيضا طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. قال الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، أي في وعيد من يقدم قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المقدم ذا مكانة عظيمة كأبي بكر وعمر من الصحابة وسفيان من العلماء. قال الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، كما تقدم ذلك في قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. تفسير هذه الآية أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم ترى وتعلم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أن يتحاكموا بغير حكم الله تعالى، وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يكفروا به أي بالطاغوت، وألا يتحاكموا إلا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، والشيطان يريد منهم أن يضلهم ضلالا بعيدا باتباع غير دين الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم تعالوا تحاكموا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم. قال العلماء: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، ويقول الأنصاري: بيني وبينك كعب ابن الأشرف. وقيل نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلي. وقال العلماء: الآية أعام من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. قال ابن القيم رحمه الله: كل من أعرض عن الداعي له إلى ما أنزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى غيره فله نصيب من هذا الذم، فمستكثر ومستقل. يعني من قيل له قال الله تعالى كذا وكذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فلم يستجب فله نصيب من هذا الذم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ومن الناس من يستكثر من هذا الذم، ومنهم من يستقل، وذلك بقدر الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من إذا قيل له إن ما تفعله معصية محرم لا يبالي، لا ينقاد إلى شرع الله سبحانه وتعالى، لا يكف، فهذا يناله نصيب من الذم المذكور في هذه الآية. وقوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي كيف يصنع هؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إذا نزلت عليهم مصيبة بما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي، ثم جاءوك يا محمد يحلفون بالله كذبا ما أردنا باحتكامنا إلى الطاغوت إلا الإحسان الإيمان من بعضنا إلى بعض، وكل ذلك كذب منهم. قال رحمه الله: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي قالوا إنما الذي نحن عليه هو صلاح عند أنفسنا. قال العلماء: نزلت هذه الآية في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة. ثم قال: وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تشركوا بالله في الأرض ولا تعصوه فيها بعد إصلاح الله إياها لأهل طاعته، وذلك بإرسال الرسل دعاة إلى الحق. قال: وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي أيريد هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك فلم يرضوا بحكمك حكم الجاهلية، وعندهم كتاب الله سبحانه وتعالى فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم وأنه الحق الذي لا يجوز خلافه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي من هذا الذي هو أحسن حكما أيها اليهود من الله تعالى عند من كان يوقن بوحدانية الله ويقر بربوبيته، وأي حكم أحسن من حكم الله إن كنتم موقنين أن لكم ربا وكنتم أهل توحيد وإقرار به. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا يكتمل إيمان أحدنا حتى يكون ميل نفسه أي ما تشتهيه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية، فإن وافقها هواه اشتغل بها لشرعيتها لا لأنها هوى، وإن خالفها اجتنب هواه فحينئذ يكون مؤمنا كاملا. وقيل المراد نفي أصل الإيمان، أي لا يتم إيمان أحدكم حتى يقتدي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أن كلما زادت محبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد زاد اتباعه لشرعه. تجد من يحب الله سبحانه وتعالى يحافظ على فرائضه ويكثر من النوافل والمستحبات، ويزداد ذلك بزيادة الحب ويقل بنقصان الحب. فعلامة المحبة الاتباع، فمستكثر ومستقل. ثم قال رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، يعني عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، يعني يريد أن يتحاكم إلى اليهود لأنه يعلم أن اليهود يأخذون الرشوة. قال: فاتفق أن يأتي كاهنا من جهينة، أي من قبيلة جهينة، فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وهذا الأثر مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. قال رحمه الله: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتل. وهذا الأثر ضعيف جدا. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، أي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآية. قال الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قلنا إن الفساد يكون بالكفر والمعاصي. قال الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعصية بعد أن أصلح الله عز وجل ببعثة الرسل. قال الرابعة تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون، أي أيريدون حكم غير الله ويعرضون عن حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا من صفات المنافقين. قال الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى كما تقدم. قال السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب: الإيمان الصادق هو ما كان الهوى تبعا له، أما الإيمان الكاذب فهو ما كان بخلافه. قال السابعة قصة عمر مع المنافق، وتقدم أنها ضعيفة. قال الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي من أنكر شيئا من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والجحد لا يكون إلا مع علم الجاحد بأنه صحيح، لذلك قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية، يعني هم يجحدون وحدانية الله ويكذبون بها، وذلك أنهم قالوا: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة، أي ملك اليمامة. ثم قال تعالى: قل هو ربي، أي إن كفر هؤلاء المشركون بالرحمن فقل يا محمد الله ربي. ثم قال تعالى: لا إله إلا هو عليه توكل، أي في جميع أموري، وإليه متاب، أي إليه مرجعي وأوبتي. ثم قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أي كلموا الناس بما يفهمون على قدر عقولهم وما تحتمله أفهمهم من العلم، لأن الإنسان إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه اعتقد استحالته جهلا فلا يصدق وجوده. فإذا أسند إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لازم ذلك المحذور ويكذب. قال رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء، فإنهم كانوا لا يؤمنون بآيات الصفات، وإنما كانوا ينتفضون خائفين عند سماعها منكرين لها. ثم قال: يجدون رقة عند محكمة، أي لينا في قلوبهم عند سماعهم الآيات المحكمة، والآيات المحكمة هي ما لا تحتمل إلا معنى واحدا. قال: ويهلكون عند متشابه، أي ينتفضون منكرين عند سماعهم الآيات المتشابهة، وهي ما تحتمل أكثر من معنى. قال رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. وذلك حينما جاء سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب عقد صلح الحديبية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، وذلك لقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وذلك حينما قالوا: ما نعرف الرحمن، وجحد الصفات يشمل جحد الأسماء. قال الثانية: تفسير آية الرعد، أي قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قال الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع، كما في قول علي: حدث الناس بما يعرفون. فلا ينبغي لأحد أن يحدث أحدا بشيء لا يفهم، لأنه قد يحدث عنده شبهة أو نحو ذلك. قال الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، أي تحديث الناس بما لا يفهمون يؤدي إلى تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر ذلك. قال الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك، أي حينما استنكر شيئا من الصفات كما تقدم. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية، أي يعرفون أن الله تعالى هو المنعم والمتفضل عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره وينسبون الرزق والنعمة إلى غيره. ثم قال تعالى: وأكثرهم الكافرون، يعني أكثر قومك يا محمد جاحدون نبوتك. ثم قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، أي تفسير الآية أن يقول الرجل منكرا نعمة الله عليه: هذا المال مالي بسبب جدي واجتهادي وقد ورثته عن آبائي وعن أجدادي. قال رحمه الله: وقال عون ابن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا، أي تفسير الآية أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، لولا فلان فلان ما أصبت هذا المال، لولا فلان لم أنجح، لولا فلان لم أنجو من مصيبتي، ونحو ذلك. قال: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي تفسير الآية أن يقول القائل: إنما حصلت لي هذه النعمة بسبب شفاعة آلهتنا عند الله. قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، أي كل من يضيف نعمة إلى غيره ويشرك به دخل في الآية. قال رحمه الله: قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، أي كانت الريح هادئة فنجونا، والملاح وهو قائد السفينة كان ماهرا خبيرا، لذلك لم نتعرض للغرق. هذا أيضا فيه جحد نعمة الله سبحانه وتعالى، بل على الإنسان أن يقول: هذا بفضل الله أو هذا من نعمة الله ثم بفلان، إن أراد أن يذكر فلانا. ثم قال: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة، كقولهم: لولا السائق لهلكنا، ولولا الطبيب لمت، أو لولا اجتهادي ما نجحت، ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. تفسير معرفة النعمة هو أنه يعرف أن النعمة من الله وحده، وتفسير إنكار النعمة هو أن ينكر أن النعمة من الله وحده بعد أن عرفها. قال: الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، أي إنكار النعمة وإضافتها لغير الله سبحانه وتعالى جار على ألسنة كثير من الناس. قال: الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، أي إنكارا لفضل الله تعالى عليه، مع أنهم يعرفون أنها من الله وحده. قال الرابعة اجتماع الضدين في القلب، أي معرفة النعمة وإنكارها. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما سبب قول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ السؤال الثاني: ما تفسير قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآية؟ السؤال الثالث: اشرح باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. السؤال الرابع: اذكر أقوال العلماء في تفسير قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.